أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفوا في أن الألفاظ المستعملة في كلام الشارع وكلام الأئمة كرام الله عليهم هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة أو أنها موضوعة للعام من الصحيح والخاطئ. لهذا النزاع يجري على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يقينا، فإنه يقع الكلام حينئذ في أن هذه الألفاظ هل رجعت للمعاني الصحيحة أو للأهم منها ومن الخاطئ. فأما إذا فرضنا أننا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية، فهل يمكن جريان هذا النزاع أو لا يمكن؟ الظاهر أنه ممكن، وذلك لأن الحقيقة الشرعية إذا لم تكن ثابتة لا إشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعية، وأن هذه الألفاظ قد استعملت في لسان المتشرع في المعاني المستهزئة حتى بلغت إلى حد كانت حقيقة في هذه المعاني، ولم يقع النزاع إلى الكلام في ثبوت الحقيقة المتشرعية، وإنما النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية. كما لا شك في أن الاستعمال في لسان المتشرع تابع للاستعمال في لسان الشارع أو من هو في حكم الشارع يعني العلم رضي الله عنه. فهذه الاستعمالات إنما هي بتبع تلك الاستعمالات. إذن يمكن النزاع في أن هذه الاستعمالات التي أوجبت أن تكون هذه الألفاظ حقيقة بالوضع التعيني التي هي بتبع تلك الاستعمالات، إذا بنينا على أن الحقيقة المتشرعية إنما هي في الصحيح، نستكشف أن تلك الاستعمالات إذن كانت في الصحيح، على بحال أن الاستعمال كان مجازيا. فإذا بنينا على أن الحقيقة المتشرعية إنما هي في المعنى الأهم من الصحيح والخاطئ، يستكشف بذلك أن الاستعمالات في لسان الشارع أيضا كانت في الأهم من الصحيح والخاطئ. فإذا ثبتت الحقيقة المتشرعية وأن الموضوع له بالبدء التعيني هو الأهم أو أنه هو الصحيح، يستكشف بذلك أن ديدن الشارع كان قد جرى على الاستعمال في الأهم أو في الاستعمال في الصحيح مجازا، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي كان المتعين هو إرادة المعنى المجازي من خصوص الصحيح أو الأهم من الصحيح والخاطئ. فيقع الكلام حينئذ في أنه متى ما وجدنا قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي أي القرينة الصارخة، بعد ذلك يتعين أي المعنيين من المعنى الصحيح أو الأهم. طريق استكشاف ذلك هو البحث في أن الوضع التعيني هل هو خاص بالصحيح أو أنه أهم من الصحيح والخاطئ. وبهذا البيان يظهر أننا لو التزمنا بأن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ في المعاني المستحدثة لا حقيقة ولا مجازا، وإنما استعملها في المعاني اللغوية، غاية الأمر أنه قد نسب قرينة على إرادة هذه الخصوصيات فكان من باب تعدد الجان والمدلول كما نسل ذلك الى الباقلاني حتى على هذا الفوق فان الالفاظ لم يستعمل في المعاني المستحدثه انما استعمل في المعاني اللغويه زي كان المراد الجدي بهذه المعاني لاعتبار تعدد الضال والمدلول ايضا يجري هذا النزاع نزاع الصحيح والاعم في عين البيان المتقدم وذلك فانه اذا ثبت ان الموضوع له بالوضع التعيني الناشي من كثره الاستعمال هو خصوص الصحيح نتكه بذلك ان دينا الشارع كان جاريا على نسب القرينه على اراده الخصوص المعنى الصحيح بحيث لو لم تكن قرينه على اراده الاعم لتعين اراده الصحيح وكذلك اذا ثبت ان الوضع التعيني انما هو بالنسبه الى الاعم نستكشف بذلك ان دينا الشارع كان جاريا على إرادة المعنى العام حينما كانت القرينة منصوبة يعني لم تكن قرينة على إرادة الصحيح إذن يكون هذا من قبيل الأصل الأولي والمرجع عند الشك والرجوع إلى إرادة العام أو إلى إرادة الصحيح وهذا لا يترتب على الوضع وثبوت الحقيقة الشرعية بل يمكن النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بأن الاستعمال مجاز بل يجري هذا النزاع حتى على قول الباقلاني وأن المستعمل فيه والمعنى اللغوي دائما وإنما يكون المعنى المستهدف مرادا بتعدد الضال والمدلول المستعمل في شيء والمراد شيء آخر كما ذكرنا ذلك في إرادة المقيد عند استعمال اللفظ في المطلق هذا هو معنى الكلام الأمر الثاني أن السهر كما ذكرنا في بحث في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالتها على ذلك قلنا ان السهام منتزعة من الموجود الخارجي كل معنى في نفسه مع قطع النظر عن الوجود الخارجي لا يكتسب بصحة ولا فساد بلا فرق في ذلك بين المعاملات والعبادات امر الشارع واحل البيت وحرم الربا لا معنى لان يقال ان البيع صحيح وان الربا فاسد او ان الصلاه صحيحه او انها فاسده وكذلك الصيام والحج وغير ذلك من المركبات من العباديات وغير العباديات فلا بد من فرض الوجود خارجا نفرض ان الصلاه وجدت في الخارج وهي فاسده للركوع فيقال ان هذه الصلاه فاسده باعتبار انها غير مستعملة على تمام الاثناء والشرائط يعني المأمور به لم ينطبق على الموجود الخارجي فمن عدم الانتظار ننتزع إلمان الفساد واذا فرضنا انها واجبة للاثناء والشرائط يقال ان هذا الامام صحيح باعتبار ان المأمور به منطبق على هذا الموجود الخارجي فقولنا ان الصلاة تماما فاسدة من المفاسد والصلاة قصرا فاسدة من الحاضر لا نريد بذلك الا ان الصلاة اذا تحققت في الخارج يحكم عليها بالفساد او يحكم عليها بالصحة ما لم يترك وجود خارجيون لا معنى لاتصاف الواجب بالصحة على الفساد وكذلك البيع وغير البيع من الحدود والإيقاعات المتصف بالصحة دائما هو الموجود الخارجي بالفعل هذا المفروض وجوده ولو فرضنا انه غير موجود بالفعل مفروض وجوده كما هو الحال في الرسائل العملية والكتب الفقهية فيقال من ترك الركوع في صلاته فسدت صلاته من تكلم في الصلاة عامدا فسدت صلاته كل ذلك قضية حقيقية فردية يعني نفرض وجود صلاة ونفرض أن المصلي ترك الركوع عامدا أو غير عامد أو نفرض أنه تكلم في الصلاة متعمدا فنحكم على هذا العمل المفروض وجوده أنه فاسد كما نحكم بالصحة إذا كانت تامة من حيث الأجزاء والشرائط فالصحة منتزأة من الموجود بالفعل أو من الموجود بالفرض والتقدير وأما الماهية في نفسها فهي لا تتصف بصحة ولا فساد ومن ذلك يعلم أن مفهوم الصحة غير محفوظ في شيء من مفاهيم العبادات والمعاملات لا معنى لأن يقال إن الصلاة موضوعة للصحيحة يعني الصحة دخيلة في الموضوع هذا لا معنى له فإن الصحة ليست من الأمور المعتبرة في المفهوم فإنما هي تنتزع من الموجود الخارجي فمعنى هذا النزاع أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأهم من الصحيح والحاسد معناه أن الأفراد الخارجية بعدما فرضنا أنها مختلفة من حيث الاتصاف بالصحة والفساد فبعض هذه الأفراد محكوم عليه بأنه صحيح وبعض هذه الأفراد محكوم عليه بأنه فاسد إذن نتكلم ونتنازع في الموضوع وأن الموضوع للفظ الصلاة مثلا حلف على نفذ يعم جميع هذه الأفراد فكما أن الفرد الصحيح يصدق عليه أنه صلاة الفرد الفاسد أيضا كذلك يصدق عليه أنه صلاة أو أن المعنى على نفذ لا يصدق إلا على الأفراد الصحيحة دون غير الصحيحة وإلا فلا نحتمل أن يكون محفوظ الصحة دخيلا في المعنى وأن يكون محفوظا في الموضوع لا فإن الصحة منتزأة من الوجود الخارجي لا محالة والمفهوم كالمفهوم الصلاة يتصف تارة بالوجود وأخرى بالعدم فيقال الصلاة لم توجد أو الصلاة وجدت فلا يمكن أن يكون الصحة دخيلة فيها ليتنازع في الوقوع وعدم الوقوع إذن النزاع في الساعة المفهوم وظيفه بالنسبة إلى تمام الأجزاء والشرائط وعدم التمامية فلو فرضنا أن أجزاء الصلاة عشر مثلا يقع الكلام في أن الدخيلة الموجودة هو تمام هذه الأجزاء أو أن الدخيلة الموجودة جملة منها دون بعد إذا كان هو الأجزاء لا ينطبق هذا المفهوم إلا على ما كان في الخارج واجدا لإتمام هذه الأجزاء وهذا معنى الوضع السريع. وإذا كان الموضوع لفظ الثاني مثلا معظم الأجزاء أو الأركان أو غير ذلك فالمحكوم على لفظ ينطبق على الصحيح في الخارج وعلى الفاسد في الخارج، كلاهما يكون فردا لهذا التبعي. ومن هنا يظهر أن تفسير الصحة بإثبات الإعادة والقضاء كما عن الفقهاء أو تفسير الصحة بما يوافق الشريعة كما عن المتكلمين، كل ذلك من التفسير باللازم. وإلا فمعنى الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط كما هو الحال في غير العبادات والمعاملات من المركبات الخارجية حتى المركبات التكوينية، فيقال إن هذا المركب فاسد وذلك المركب صحيح باعتبار أنه مكتمل على تمام الأجزاء وذاك غير مكتمل على تمام الأجزاء. فمعنى الصحة هو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، ومع ذلك هذا المفهوم بما هو لم يؤخذ في المعنى، وإنما المأخوذ في المعنى أمر على تقدير وجوده خارجا يكون صحيحا. مصداقه منحصر بالصحيح في الخارج، لا أن الصحيح هو الموصول. وإن كان بحسب التعبير قد يتسامح فيقال إن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأهم من الصحيح في الخلفات، فيتبهم أن الصحة قيد في المعنى والواقع ليس كذلك، بل الصحة منتزعة من الوجود الخارجي والنزاع في سعة المفهوم وضيق المفهوم. ثم إن الصحة بالنسبة إلى الأجزاء لا إشكال في أنها محل الكلام، يعني النزاع في أن جميع هذه الأجزاء بالنسبة إلى الصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من العبادات أو المعاملات، هل هذه الأجزاء كلها مأخوذة في الموضوع ده؟ فإذا فرزنا أن المعنى وجد في الخارج وكان فاقدا بجزء ما بناء على القول الصحيح لا ينطبق المفهوم عليه، فإنه فاقد لبعض الأجزاء، وبناء على الوضع للأعام ينطبق عليه. فالأجزاء داخلة في محل الكلام فسأل هل الشرائط أيضا كذلك؟ يعني نزاع في الصحيح والأعم، نزاع في الصحة والأعم من جميع الجهات، أو أنه خاص بالأجزاء دون الشرائط؟ قد يقال إن الشرائط خارجة عن محل الكلام، يعني لا إشكال في أن النزاع ليس باعتبار الشرائط في الموضوع لهجة المعنى أيضا، وذلك لأن الشرائط متأخرة عن الأجزاء رتبة، فإن مغفرة الأجزاء هي مغفرة المقتضي، ومرتبة الشرائط متأخرة عن مغفرة المقتضي، فإن الشرط دخيل في فعلية الشرطي، وإلا فالأثر أثر للمقتضي. بداهة أن الحرارة مثلا أو الإحرام لا ينشأ من المهاجات أو من جبوسة المهان أو المماثلة، وإنما الحرارة أثر للنار. وإن كان هذا الأثر لا يكون فعليا إلا بمماثلة النار لجسم آخر وجبوسة ذلك الجسم بمهاجاته له. فإذا كان الشرط متأخرا رتبة عن المقتضي فلا يمكن أن يكون في مرتبته مأخوذا في المسمى. إذن النزاع في وضع الألفاظ للسفيه والأعام لا يشمل الشرائط إذن، بل من جهة الشرائط أعام لا محالة، بينما النزاع في اعتبار جميع الأجزاء في المسمى وعدم اعتبار جميع الأجزاء. ولكن هذا الكلام حاصل جزما. أما أولا فلأن الشرائط إن كانت متأخرة وسرة عن المقتدي، فإن الأمر كما ذكرنا المقتدي هو المؤثر في الأثر، والشرائط دخيلة في فعلية هذا الأثر، إلا أن التأخر رتبة في ترتب الأثر خارجا لا ينافي وضع اللفظ لهما معا. التأخر والتقدم في الرتبة لا ينافي أن يكون اللفظ موضوعا لإزاء المتقدم والمتأخر معا. مقام التسمية شيء ومقام التأثير والتأثر شيء آخر. في مقام التأثير والتأثر مرحلة الاقتضاء متقدمة رتبة على مرحلة الشرائط، وأما في التسمية الأمر في التسمية سهل، ممكن أن يكون العلة والمعلول معا يسمى باسم واحد لا محصور في ذلك. التقدم من جهة التأثير والتأخر كذلك لا يجر بالتسمية أن يكون في التسمية في مرتبة واحدة، على أننا ذكرنا غير مرة في المناسبات أن شرائط المأمور به مغايرة للشرط الحقيقي، يعني ليس باب الشرائط المأمور به باب التأثير والتأثر. فإن نقول إن الركوع مثلا مقتد للتأثير، والسجود كذلك والتكبيرة كذلك، لكن الاستقبال الذي هو شرط دخيل في فعلية هذا الأثر، كل ذلك لم يكن. من شرائط المأمور به عبارة عن القيود المأخوذة في المأمور به، حيث إن الفقهاء قد اشترطوا على أن يكون كل قيد وجودي وكيل في المأمور به أو في موضوع حكم من الأحكام الوضعية يسمى هذا بالشأن. هكذا قالوا، فقالوا إن الشهارة شرط في الصلاة، وقالوا إن العربية مثلا شرط في العقود، وغير ذلك من تعابيرهم. القيود الوجودية التي هي مأخوذة في موضوعات الأحكام الوضعية أو في متعلقات الأحكام هذا يؤثر عنه بالشرط، كما أن القيد العدلي يؤثر عنه بالمانع، فيقال إن القحطحة مانعة بالصلاة، التكلم مانع عن الصلاة، وغير ذلك من الأمور التي اعتبر عدم هذه الأمور في المأمور به أو في موضوع حكم من الأحكام الوضعية. وإلا فلا تأثير ولا تأثر، ومن الضروري أن المقيد بقيد لا مانع من تسميته بشيء، كما في مثل العالم مثلا، العالم موضوع لذات مقيد بالعلم، أفيكون هذا مستحيلا باعتبار أن القيد مرتبته متأثر عن المقيد؟ فهذا إشكال باهي جزما ولا يرجو إلى مهزل. إذن النزاع يكون في الأعم من الأجزاء والشرائط، يعني يتكلم في أن الموضوع لأحد هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات والمعاملات، ألفظ على نهر ينطبق على الأفراد الفاسدة كما ينطبق على الأفراد الصحيحة، لا فرق بين أن يكون الفساد من ناحية الاستقدام جزء أو من ناحية الاستقدام شرط، أو أن الموجودات أمر بل الزيت لا ينحبط إلا على ما كان في الخارج موجدا لجميع الأجزاء والشرائط، ولا يكون قافلا لشيء من جزء أو شرط، وهذا هو معنى بس.